بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، درسنا المرة السابقة القياس، مفهوم القياس. قلنا ان مفهوم القياس هو عبارة عن قضيتين، مرتبتين بطريقة مخصوصة معينة، يلزم عنهما لذاتهما ولناقض. معانا يا اخوان؟ واضح هذا الكلام؟ نعم. وقلنا القياس أشكال، فلا بد أن يعني يكون على صورة معينة حتى يكون هذا الشكل أو القياس منتجا. وذكرنا الشكل الأول، وقلنا إنه الضروب المنتجة من هذا الشكل هي عبارة عن أربعة، هي أربع ضروب. وصلنا عنه. أظن الشكل الأول واضح، لا إشكال فيه. في حدا عنده سؤال على الشكل الأول؟ في سؤال على الشكل الأول؟ طيب، الشكل الثاني. مين اشتغل على في البيت على الشكل الثاني؟ وضبطه ورتبه؟ ها؟ في عندك في مشاكل؟ أبداً؟ عندك في مشاكل الشكل الثاني؟ عندك في مشاكل؟ إن كان محمد اشتغل على الشكل الثاني؟ طيب اشتغلت على الشكل الثاني، في مشكلة؟ في مشكلة في الشكل الثاني؟ أنا كده. في حد عنده سؤال على الشكل الثاني؟ في داعي نشرحه على اللوح زي ما عملنا على الشكل الأول؟ ما في داعي. طيب الشكل الثالث، الشكل الثالث، هل اشتغلت على الشكل الثالث؟ في حد عنده مشكلة في الشكل الثالث؟ تفضل. اطلع جزئين. طيب في حد عنده سؤال ثاني غير هذا السؤال عن نفس السؤال؟ نفس العملية، انه كليتين طلعوا مرة جزئية والكليتين، طبعا هنا كان في حال الإجابة وهنا كان في حال السلب. غير هذه الأسئلة في الشكل الثالث، هل هناك سؤال؟ طبعا في الشكل الرابع راح يسألوا نفس السؤال، مش هيك؟ اللي كمل الأشكال راح يسأل نفس السؤال. طيب، أول شيء احنا خلينا حتى ندرس ذلك يجب علينا أن نتعرف على شروط إنتاج الشكل الثالث. وشيء أصول قبل الأول، ويا هذا الكلام صورة الشكل الثالث ايه؟ باء الف باء الف باء جيم. ماذا؟ الشكل الثالث باء الف باء جيم، بدها تعطيني الف. حمله في الكل ثالثا عرف، ووضعه لا حمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا عرف. نعم، هذا هو. طيب الآن ما هي الشروط التي وضعها العلماء لإنتاج الشكل الثالث؟ ايش هو؟ الصغرى موجبة. اثنين، كلية احدهما، احدى المقدمات. طيب بناء عليه كم حالة راح يكون عندنا؟ ستة أضرب. ليه؟ لأنه الصغرى يجب أن تكون موجبة، صح؟ الصغرى يجب أن تكون موجبة، ولكنها إما أن تكون كلية، صح؟ أو جديد. هذا بالنسبة للصغرى. الآن دور الكبرى، لاحظوا كلية إحدى المقدمتين. إذا كانت كلية معناته هذه يمكن أن تكون كلية أو جزئية، وكل منهما إما أن تكون سالبة أو موجبة، وهذه سالبة أو موجبة. فصار عندي هنا، لاحظ، كبرى سالبة كلية مع صغرى موجبة كلية. صغرى موجبة كلية مع كبرى موجبة كلية، وصغرى موجبة كلية مع كبرى موجبة جزئية وسالبة. إذا هذول واحد اثنين ثلاثة أربعة، والجزئية شو كم حالة عندها؟ ما دامها جزئية كلية فيجب أن تكون كلية قطعا هذه، فهون ما في حل إلا أن تكون الكبرى كلية، واحد مرة موجبة ومرة ثانية. إذا هذه الطريقة اللي بنعرف منها إنه في عندي أنا ستة ظروف. ليش طيب هاي الشروط؟ نشوف، نحاول نلخص الضروب المنتجة حتى نفهم شو الوضع العلمي. واحد منهم قال لي موجبة كلية، طبعا في العلماء احيانا بيعملوها هيك موجبة كلية، ها؟ موجبة كلية، لما يقعد يكتب موجبة كلية مع هيك مع موجبة كلية، النتيجة تركوها، بعدين موجبة كلية مع سالبة كلية، بعدين موجبة كلية مع سالبة، في سالبة كلية كمان؟ سالبة كلية، هلا ايش هلا سالبة كلية؟ سالبة جزئية، وبعدين؟ مع موجبة جزئية، صح؟ هذا الضرب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، موجبة جزئية مع موجبة كلية، موجبة جزئية مع سالبة كلية. لاحظوا المتوقع من هذه القضية أن تنتج إيش؟ موجبة كلية مع موجبة كلية، أن تنتج موجبة كلية. هل في هذا إشكال؟ هل في إشكال بين الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية؟ ولا الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية؟ الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية. هذا الشكل المتوقع منه أن ينتج موجبة كلية، متوقع منه أن ينتج موجبة كلية كويس، ولكنه العلماء قالوا لا، احنا بنعتبرها موجبة جزئية. طب ليش؟ طيب ماشي، اذا لازم لاحظوا الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية. مش عارف مين كاف، يعني مين كاف، هذه موجبة كلية لكنها ليست هذه نفسها، وليس هذه هي نفس هذه ابدا. لا تذكروا اشياء ثانية حكيناها في العكس، عكس الموجبة الكلية ايش؟ موجبة الكلية. طب ليش ما عملناهاش موجبة الكلية؟ انه في بعض الحالات، في بعض الحالات لا يلزم من الموجبة الكلية موجبة كلية، وانما يلزم موجبة الكلية. لكن بعض الحالات قد يكون طبعا، يعني هنا بعض حالات، بعض الحالات في الشكل الثالث الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية تنتج موجبة كلية، صحيح؟ واضح. لكن في بعض الحالات الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية لا تنتج موجبة كلية، وإنما تنتج موجبة جزئية. هذا الاختلاف يسموه اختلاف الموجب للعقم، اختلاف الموجب للعقم. ولذلك في كل الأحوال لما تلتقي الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، لما تلتقي الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، فإنه يجب أن يلزم من ذلك الموجبة الجزئية. فهذا القدر المقطوع به وجوب لزوم الموجبة الجزئية. لكن هذه مرات تصدق ومرات لا تصدق الموجبة الجزئية. فلذلك نترك المحتمل ونأخذ القدر المقطوع به. هذه القاعدة اللي احنا ماشيين عليها في موضوع اللزوم. دائما لما اللزوم كلش مستثنين منه ناخذ الحالة الجزئية ولا ناخذ الكلية. لهذا السبب الحالة الثانية طبعا اللي بتجي معها هذا الكلام اللي هي الموجبة الكلية مع السالبة الكلية، مش هيك؟ موجبة الكلية مع السالبة الكلية، هذه أيضا، وهذه أيضا عملوها المفروض إنها إيش تكون النتيجة؟ سالبة الكلية. النتيجة الأخذ من الموجبة مع السالبة بدك تاخذ السالبة، ومن الكلية مع الكلية بدك تاخذ الكلية، فالأصل أنها سالبة كلية، ولكن هذا الكلام مش صحيح، لأنه مرات يصدق أنها تكون موجبة كلية سالبة كلية، ومرات لا يصدق، فبصير عندك اختلاف موجب للعقم. فبناخذ ايش هنا؟ سالبة جزئية، وبقية الأشكال بشكل نظامي، موجبة مع سالبة، سالبة جزئية، موجبة مع سالبة، سالبة جزئية، مع كلية جزئية، موجبة مع موجبة، موجبة جزئية مع كلية جزئية، موجبة مع موجبة، موجبة كلية مع جزئية جزئية، موجبة مع سالبة، سالبة وجزئية مع كلية جزئية. لاحظوا ان الشكل الثالث ينتج سالبة جزئية وسالبة جزئية وسالبة جزئية وموجبة جزئية، موجبة جزئية، موجبة جزئية. اذا هو ينتج ايش من الكلية والجزئية؟ الجزئية فقط، مرة سالبة ومرة ينتج الجزئية فقط، مرة سالبة ومرة موجبة. ولذلك هذا الشكل في الشرف بيطلع الترتيب الثالث، لأن الشكل الأول ينتج الكلية والجزئية السالبة والموجبة، يعني ينتج جميع المطالب، الشكل الثاني شو بينتج معكم؟ في نقص عن مين؟ في نقص عن الشكل الأول. كله سالبة ولكن ايه؟ في كلية وفي جزئية صح؟ لاحظوا هذا ايه؟ كل جزئية وفي سالبة وفي موجبة. الشكل الرابع شو راح يطلع معكم؟ خلينا نشوف الشكل الرابع. طيب انا هنا بس فكرة، هنا ما هو البرهان الدليل على انه على هذا القضية؟ لا لا انت مش بحاجة لأشكال، ليش مش بحاجة لأشكال؟ لا ليش مش بحاجة لأشكال؟ حكمكم الله طلع عليه. إذا أنا بدي أثبت، إذا بدي أثبت إنه كل شخص في هذا الصف متزوج، قضية صح ولا لا؟ شو لازم أعمل؟ لازم أجي لأخونا، دعنا نشرح مثلا أحد الأساليب استخراج كامل. أحفر الأفراد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 11 وأنا معك 12، فبعمل يقول الكلية هنا في قوتي نا في قوة 12 قضية جزئية، كل طالب في الصف المتزوج تساوي في قوتها 12 قضية جزئية. ايش هي القضايا الشخصية؟ تساوي عدد أفراد الكلية، عدد أفراد الموضوع، عدد أفراد الموضوع شخصية، قضايا شخصية بعدد أفراد الموضوع، عدد أفراد كل طالب، عدد أفراد الموضوع هنا كم واحد؟ 12. فبدي 12 قضية شخصية لندعم الاستقرار كامل. حلو؟ غازي محمد متزوج. اوكي. احمد متزوج صحيح. الى اخره. لازم يحط عندي بالك حتى ايه؟ اني اثبت انه كله طالب متزوج. طيب لو اجى واحد قال لي انقض كل طالب متزوج، شو نقيضها؟ شو نقيضها؟ واحد مش متزوج، إذا إيش نقيضها بالمنطق؟ احكوا لي إياها. بعض ليس بعض أو بعض لا إيش؟ بعض إيش ليس بعض؟ ليس بعض طلاب الطلب المتزوج مثلا. فإنه واحد قاعد يدعي كلية، كيف تنقضوا إياها؟ آسف يا كرام. بسلب الحكم عن واحد. فهذه هذه موجبة كلية، الأصل أنها موجبة كلية، فإذا بجيب مثال واحد فقط على الشكل الثالث يكون فيه تكون فيه الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية ولا يكون ولا تكون النتيجة موجبة كلية، لا تكون النتيجة موجبة كلية، بيكون بنتقض بنتقض هذا الشيء. عرفتوا كيف؟ نعرف إنه لا يستلزم الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية لا تستلزم دائما الإجابة الكلية. العلماء أتوا بأمثلة كثيرة جدا، أعطونا مثال. كل إنسان حيوان وكل إيه؟ كل إنسان جسم. كل إنسان حيوان مع كل إنسان جسم، هذا الحد الوسط ووسط يلغى لدى الإنتاج. كلية مع كلية بدها تكون كل، صح؟ وحيوان وجسم شو بدها تصير؟ كل حيوان جسم. هذا صحيح يا بالعكس يعني. كل إنسان يعني أخذ الصغرى هذه حياة جسم. أخذ هذه الصغرى وهذه الكبرى تطلع معه كل جسم هنا حيوان. هذا صحيح، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن سحره اذا يكفيني لنقد شكل من اشكال الخيار ان اجيب ولو مثال واحد عليه فقط لا يكون مستقيما، لا يكون مستقيما. لاحظ انك انت الشكل الاول، الشكل الاول معروف، معروف الشكل الاول شو هو، حط اسمك حط الشكل الاول الا يوجد عندك مرض. الان في هذه الحالات الشكل الثالث جيب اي مثال بدك اياه، يعني ضع ما تريد بدل هذا وبدل هذا وبدل هذا، بس المهم انه يكون في حد وسط. هذه لا يمكن مهما لعبت مهما غيرت مهما تركت الا يبقى صحيح. لاحظوا هذه الحالة الكليتين، لاحظوا حالة الكليتين. إذا إحنا تنازلنا شوي وقلنا يا عمي مشان الموضوع هيك بنتعامل مع هذه على أساس تصير بعض، بنحل الإشكال ولا بنحل الإشكال؟ بنحل. إذا بتصير كليتان تستلزمان قطعا، تستلزمان قطعا الجزئية، ولكنهما لا تستلزمان يقينا الكلية، بل يكون احيانا صادقا مثل ايش؟ على المثال السابق، المثال السابق، واحيانا يكون غير صادقا. لاحظوا هنا لما اخذنا كل انسان حيوان وكل انسان جسم، هذا ايش اسمه؟ محمول الصغرى، محمول الصغرى اللي بسموه ايش؟ الحد. شو راح يطلع في النتيجة؟ تداخل. وهذا محمول الكبرى، راح يطلع الحد الأكبر. من أعم ومن أخص؟ إذا إذا كان الحد الأكبر أعم مطلقا من الحد الأصغر في كليتين موجبتين، فإن ذلك يعني يكون يكون سببا في عدم نقص الكلية الذي، واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ يعني الجريد من المثال. بلى خليكوا على ما انتوا عليه. الشكل الأول هو عبارة عن نفس الثانية للحد الأعلى أو المقدمة الأولى، القضية الأولى اللي لما نناقشها عكس القضية، عكس القضية الأولى في الشكل الأول. أيوة. الشكل الأول يكون موجبة كلية، لما نعكسها تصير ثاني موجبة جزئية. موجبة جزئية، طيب. بعدين تطلع على موجبة جزئية. موجبة جزئية. هذه فهمناها انه القضية الأولى نعكسها بتطلع معانا ايش؟ هذه القضية لو عكسناها تطلع صار الشكل الأول، بس طيب ايش يعني بنقول؟ ليش ما طلعت على بعض؟ لأنه القضية الأولى هي عبارة عن عكس القضية، عكس القضية الأولى. شو علاقة؟ انت بس خليك معي، هذا الشكل موجبة كلية مع موجبة كلية، هذا الشكل بالطريقة هذه شكل ثالث ولا مش ثالث؟ شكل ثالث موجبة كلية بهذا الطريقة، انه يكون باء كل باء الف وكل باء جيم، هذا من الشكل الثالث ولا لا؟ احيانا يكون النتيجة صحيحة كل الف جيم، كل ألف جيم بتكون صحيحة، ولكن أحيانا لا تكون صحيحة. إذا لا يلزم قطعا لا يلزم قطعا من كل ألف باء وكل باء جيم أن يكون ألف جيم، وإنما اللازم قطعا هو كل ألف إضافة ألف جيم، لأنه أحيانا تكون صحيحة وأحيانا لا تكون صحيحة. هذا الاختلاف يسمونه الاختلاف الموجب للعقم، الاختلاف الموجب للعقم، لأنه أنا عندي قاعدة كلية بصيرش مرة تضبط ومرة ما تضبط، لازم تكون غلطة دائما. إذا صار مرات تضبط ومرات ما تضبط هذا بطل اسمه قاعدة كلية. نعم. كل يعني احنا بنعرف انه الشكل الثالث اصلا يبرهن على انه صحيح، على انه قياس صحيح، لانه نظري ولا بدني؟ الشكل الثالث نظري، يبرهن على صحته بارجاعه الى الشكل الاول، هذا ما في خلاف عليه. لكن هذه القضية اللي نتكلم فيها الآن إحنا ما في داعي لبرهان عليها، لأنه أنا أريد أن أثبت ولا أريد أن أنفي؟ أيوة أريد أن أنفي. إذا بدي أنفي كلية، القانون هو عبارة عن قاعدة إيه؟ كلية. القانون او القاعدة او الاصل، عرفت كيف؟ كلها بمعنى واحد، الاصل والقانون والقاعدة بمعنى واحد. يجيبوا لك قاعدة ارشميدس مثلا للاجسام الصافية، قانون نيوتن، مش عارف قانون، هل لنقضي هذا القانون لاثبات هذا القانون في القرآن؟ لإثبات هذا القانون بدك برهان، يعني لازم أنا عشان خلصنا من الكلام. هذا المعنى لطيف جدا، أرجو أنكم تنتبهون. خلص أن ننسي فلازم ماشي معنا ولا صعب عليك؟ صعب؟ فبدك درس ما بنضبط معك كنت عربية الآن؟ يعني مثلا العلماء لاحظوا انه القوة في الحالة الجاذبية كلما ازدادت الكتلة تزداد القوة، قوة تنزل صح؟ فقالوا انه القوة تتناسب ضربيا مع ايه؟ مع الكتلة. القوة قوة الجذب جرافيتي، قوة الجاذبية تزداد ضربيا مع الكتلة، كلما زادت الكتلة يزيد الوزن. كيف احنا بنحسب هذا؟ على الميزان. وامسك على واحد على الميزان الناطح يجي يا ناطح ويا واحد الحمد لله الناطح القوة تبعته بتعرف كم نيوتن، واحد كان بعيد القوة أقل. طب وبعدين إذا القوة تتناسب طرديا مع الكتلة أهل التحويل إلى كان قضية ثانية، يعني على وجود شيء ثاني، شيء ثاني برهان، لإثبات قانون معين بدك برهان، عطول أي قانون؟ قانون البرية. شو النظرية؟ برية مرهنة يعني؟ شو؟ استقبال؟ لا طبعا. لا لا خلينا نشوف فيثاغورس. فيثاغورس ايش بحكي؟ بيقول انه هذا المربع هذا يساوي مجموع المربعين المنشئين على العلم. يعني اذا كانت هذه المساحة اريا خلينا نسميها A1 وهذه A2 فهذه A1 زائد 2 اوكي زائد A2 فولا في اسهل منها ابدا ولا في اسهل منها ممكن لكن شيء يعمل غرمان ولا في اسهل منها تحلل هذه ايش هي اسم الضلع معين مثلا حتى يصح هذا الكلام هل تصير طيب انا ابرهنها اجي اقول اثنين مع اربعه ابرهن من هذا بصير برهان ليش لانه هذا ايش هذا يسموها حاله جزئيه واحد حاله جزئيه ليش البرهان لذلك احنا البرهان في المدارس التوحيد كنا نتعلم هذا الكلام البرهان لازم يكون بايش؟ بمتغيرات برموز يعني لازم اقول والله هذه عبارة عن اكس مثلا وهذه واي فمهما تكن اكس فهذه عبارة عن ايش؟ المربع اللي بدي عليها هو ايش؟ مساحته ايش هذا اكس تربيع هذه بتصير اكس تربيع وهذه بتصير واي تربيع معناته هذه حسب بيتاغورس ايش لازم تكون اكس تربيع زائد واي تربيع طب ليش البرهان بهذه الطريقه ليش البرهان بهذه الطريقه الوتر هذا كيف بنحسب ممكن استكتب بهذه الطرق ممكن تتعامل مع هذه عن الظل او الجير وممكن استكتب عليها بطريقه اخرى يعني المقصود انك يجب عليك ان تبرهن استقدار تمشي التحليل هذا حتى توصل لايش؟ لانه هذا لهذا لانه في عندك طرفين معادله كيف؟ يكون فيها هذه المساحه تساوي هذه فبدك المقصود من البرهان انك انت تجد طريقه لاثبات البرهان في حال اثبات الكليه الرياضي تغيرت هو ايه؟ انه كله هذه عندي تغيرت كل مثلث قائم الزاوية هذه الكلية هذا الموضوع كل مثلث قائم الزاوية فمجموعه أو فمساحة المربع المنشأ على وتره إلى آخره تساوي مجموع المربعين المنشأين على وتره إذا هو يريد الآن أنا بدي أنقص بتغير شو عمل؟ واحد يعني إذا أخو أخته قدر يجيب مثلث واحد مثلث واحد لا ينطبق على هذا الكلام لا ينطبق عليه هذا الكلام انه يعني حط له حط التغيرات يعني غير قيمة الضلع هذا وقيمة الضلع هذا ما طلعش مع المفاهيم ليه طبعا استغربت انا؟ لانه مبرهن عليها بالاول، مبرهن الاول عليها برهان تام. لا يمكن بعد هيك، لا يمكن مهما استغربت، مهما غيرت في المتغيرات. انت عندك على الكمبيوتر شغل وحط ارقام تتجه، حط لوب انفاينايت لوب، قد ما يظل يلف يلف ويحط قيم ويخترع عضوية ولا يمكن يطلع غلط، لانه مبرهن، لانه مبرهن بالرموز. كيف؟ زي هاي، اذا برهننا على هذا الكلام بالرموز في حل الاثبات فيتعبوا حالهم ولا ما يتعبوا حالهم. يعني اصلا يعني اللي بناطح اللي بيمسك مثلا قضيه قياسيه مبرهنه وبقعد بيمثل عليها بامثله عشان يطلبها يكون اتعب حاله، يكون اتعب حاله. فهمتوا كيف؟ يعني بيضيع الوقت، بتجيب حاله لا تستطيع. لا ما اسمح لكم لانه قد تم الوقت، واضح الكلام؟ في حال الاثبات نريد ان نبرهن، في حال النفي ناتي بمثال واحد. في هاي الحالة نحاول ندرسها بالذهن زي ما اقترح اخونا قبل قليل. نحاول ندرسها بالذهن. الصورة اللي بنحكي عنها كله باء ألف وكله باء زين. الآن هل نرى، هل يستلزم ذلك، هل يستلزم ذلك أن كل ألف جيم أم كل باء ألف؟ أعطوني صورة لكل باء ألف. أي باء؟ طيب صح؟ وكل باء جيم، باء كل باء جيم إيش؟ هلا ممكن تكون ممكن تكون هيك. الآن الاحتمالات لاحظ، هذه ايش؟ هذه نسميها ايش؟ صغرى، صغرى كل بالغ. هلا الكبرى كيف؟ خلينا ننسى الف حال مع باو جيم باي. ايش الحالات؟ هاي باء وهي جيم غيره، هذه واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، ايش كمان؟ في غيرها؟ طيب احتمالات في هون، هذا واحد، هذه ألف تساوي صح؟ إذا عندي أربع احتمالات، هذه ممكن تكون حالتين وهذه ممكن تكون حالتين. كيف بدي اخذ كل الاحتمالات؟ باخذ الاولى مع الاولى والثانيه مع الثانيه الاولى صح؟ بدي ناخذ هذه الحاله، هذه الصوره مع هذه، هل يلزم منها انه كل باء كل الف جيم؟ اذا كان الجيم اكبر من الالف ممكن، اذا كان الجيم اكبر من الالف صار عندي كل باء ألف وكل باء جيم، كل باء جيم، جيم هذه هل يعلم قطعا أنها أكبر من ألف ولا أصغر من ألف؟ لا. إذا هذه الحالة خلينا نسميها إيه؟ واحد مع واحد، 1 and 1، هذه إيه؟ لا تنتج، لا تنتج كليا، وإنما تنتج إيش؟ هذه لا تنتج كليا، لكن واحد مع واحد تنتج. لاحظ إيش؟ ليش قطعا بالمية؟ ليش؟ لأنه أخذ الخبر بعض، لأنه كل باء ألف هذه اتفقنا عليها. نيجي هون كل باء جيم، لاحظ ما دام كل الالف كل باء الف، ما دام كل باء الف فقطعا بعض الف باء، ما دام كل ألف باء، ما دام كل باء ألف اتفقنا عليها، مين هنا باء مع جيم؟ طبعا طبعا بعض ألف، اتفقنا بعض ألف هي الباء، بعض ألف الباء، فما دام بعض ألف هي ملاحظين بعض ألف باء هي بعض ألف باء، فهذا البعض هي موجود بجيم، فمعناته بعض ألف جيم طبعا. إذا لاحظوا الكلية غير صحيحة ولكنها تستلزم ألف، وبقية الحالات لو درستوها رايحين تلاقوا يعني ادرسوا واحد مع اثنين مثلا، شوفوا ألف مع باء، باء مع ألف، كل ألف كل باء ألف، مين هنا هذه؟ هذه إيش؟ برضه حالة كل باء جيم. هل يلزم ايش بالنسبه للجوم هنا؟ لانه هنا باء تساوي جيم، فجيم جوا فبعض الجيم وليس كل الجيم، لانه المساحه هاي المساحه هاي ليست مساحه اذا يصدق بعض الجيم ولا يصدق كل الجيم. نيجي للحاله هاي، هذه مع هاي ايش بيضبط معها؟ الالف مع باء نعم، اذا هذه الحاله فقط. إذا كانت ألف تساوي باء، إذا كانت ألف تساوي باء فقط يضبط معها الكلية. لذلك أنا حكيت لكم في حالة قبل شوية عن حالة العلاقة بين العلاقة بين المحمول الصغرى والمحمول الكبرى اللي هو بسموه الحد الأكبر والحد الأصغر. إذا كان الحد الأكبر أعم مطلقا من الحد الأصغر، كيف هذا بنطبق عليه؟ إنه يكون إيه؟ جيم عمو لاحظ ألف تساوي باء هنا، ألف تساوي باء والثنتين في جيم، إذا جيم أعم مطلقا من ألف. بعض ايش؟ هذه الشكل الثالث. بعض ايش؟ بعض الف باء مش شكل، بعض الف باء هذا شكل ايش؟ بعض الف باء لا شيء من الف جيم. انت عامل الف حد هو خط؟ طيب بس حط الالف هي حد الوسط حد باء نكرر عند الالف عشان تجيب الشكل الثاني. طيب بس ايش مشكلته هذا؟ احنا قلنا هذه اللي هي موجبه جزئيه، موجبة جزئية مع سالبة كلية، أيوة نعم، هذه المفروض تطلع عندك سالبة جزئية. ليس بعض، ليس بعض باء جيم. أنا شفت إنك تخلص الحد الوسط. أنت الحد الوسط بتحطه باء. حد الوسط بتحطه باء. حد الوسط لما تشتغل بتحطه باء ولا بتحطه ألف؟ اللي هو الحد المكرر. العادي باء معناته انت غلطان هون. لازم هيك تساوي. بعض لا الف لا شيء بالباجي. جربها عليك وشوف بتطلع لك مثل شوف الرابع على السريع. طب شو رايكم انه الرابع نفس الفكره؟ شو رايكم ان ما نضيع وقت على الرابع؟ ناخذ قياس مثل الثاني. لا برضه انا اقول لك تمام. طيب تمام، هي انا خايف الوقت الان يدركنا. مضروب يعني. لا ولا أفهم القياس الاستثنائي خمس دقائق سهل جدا. عندكم مشكلة في المشكلة. الشكل الرابع ايش كان الشكل الرابع؟ هو حكى انه تطبق انه عدم اجتماع. خلينا نطبق قاعدته. ايش هو؟ باء الف جيم باء. وين الدكاترة اللي بتحافظ المركز؟ جيم باء. مش شغال هذا. طيب خلينا على السريع الله يرضى عليكم، ايش الشروط؟ عدم جمع الخطتين، عدم جمع الخطتين شو بده يصير؟ عدم جمع الخطتين مطلقاً ولا استثنى منها. استثنى منها. إذا نحن نشوف كل حالات عدم جمع الخطتين ونسقي هذه الحالات. عدم جمع الخطتين ايش يعني عدم جمع الخطتين؟ يعني ما لازم يكون في، طبعا شو يعني عدم جمع الخطتين؟ لا في مقدمة واحدة ولا في مقدمتين. فهمت علي؟ يعني إذا كانت الأولى سالبة كلية، سالبة جزئية، والثانية موجبة كلية، هل بتصير؟ إيش قال الشيخ على هذا؟ قال عدم جمع، شرط عدم جمع الخطتين، شو قال؟ ولو في مقدمة واحدة. معناته لو قلت أنا السالبة الجزئية مع موجبة كلية، موجبة كلية فيها كلها شرط، ما فيها إشكال. سالبة جزئية مع موجبة كلية ما بدي حتى لو في مقدمة واحدة. شو كمان؟ ولو في كم دوري قراني قراني الكلام اللي حكاه. هذا مجمع الخطتين ايش قال؟ ولو ايش؟ سواء كان ذلك من جنس واحد او من جنس يعني سالبة جزئية او مثلا سالبة